يلا بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة يأمها عبدها ذكوان من المصحف وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأمهم أقرأهم لكتاب الله. ثم قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا شعبة قال: حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إمامة العبد والمولى. وكذلك لما ذكر عن يأمها ذكوان من المصفى ومولى، وولد البغي كذلك جواز إمام البغي، والأعرابي كذلك بالنسبة للذين هم من أهل البلد، والغلام الذي لم يحتلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأمهم أقرأهم لكتاب الله. وهذا المقصود به أن البخاري أعمل ظاهر النص الذي يوجب هذه الإمامة في حد ذاتها، وهو ما جعله النبي أصلا: يأمهم أقرأهم لكتاب الله. فما كان أقرأهم لكتاب الله هو الذي يجب أن يتقدم للإمامة مهما كان سنه، كما حصل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من طرف الصحابية والتابعية والله أعلم في هذا الضبط، الذي كان يؤم قومه وهو صغير السن، يعني لم يحتلم بعد، وكان يؤم الناس، وكان أقرأهم لكتاب الله. لما نظروا إلى الأقرأ فلم يجدوا إلا هو، لما كان يتلقى الركبان في الطريق ويأخذ عنهم الحديث. إذن هذا المذهب الذي يوعي البخاري، وهو الصواب الذي عليه النص الذي بين أيدينا. يعني قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. يعني هذا دليل، لأن هذا دليل إجماع الصحابة رضي الله تعالى في ذاك الوقت اللي هو كان يقدموه، وهو جاء النص الصريح الذي البخاري لم يذكره، وإنما إشارهم: يؤمهم أقرأهم لكتاب الله، وهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء: ليؤمكم أقرأكم لكتاب الله. إذن ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا شعبة قال: حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. يعني حبشي وهو ماذا؟ أصل في الأحباش في ذاك الزمان كلهم ماذا؟ عبيد. يعني في حد ذلك ما دام الإمام يسمع له ويطيع في الإمارة وغير ذلك، ففي الصلاة ماذا؟ من باب أولى. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. ثم قال: حدثنا الفضل بن سهل قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال: حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. قال رحمه الله تعالى: دخل الإجابة الإمامة، باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. يعني باب إذا أساء الإمام في الصلاة، لا لم يتم الركوع ولا يتم السجود، لأن هذا الأصل في الصلاة هو الاطمئنان، وأما قراءة القرآن وغير ذلك الأصل فيه من يتقدم يكون على علم بذلك في ذاك الزمان. إذن ففي قوله إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه، يعني حكم ذلك. ويرجح الإمام البخاري أن الصلاة حتى إذا أفسد الإمام صلاة في صلاة الذين يصلون خلفهم لا تفسد، وهذا فيها من الأدلة على عدم ما ترابط الصلاتين، يعني ولا يستلزم منه بطلان صلاة الإمام لصلاة المأموم كذلك. قال رحمه الله: حدثنا الفضل بن سهل قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، ولهم في الرواية الأخرى وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني إن أصابوا الصلاة وأدوها على الوجه الشرعي فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، يعني فلكم أنتم الأجر وعليهم الإثم، لأنهم الذين أنت مطالب بمتابعته في الصلاة ولا تستطيع تتخلف عنه تخلفا كثيرا، من أجل ذلك أصبح إذا أخل بالصلاة هو يتحمل ذلك تحمل الخطأ، وأما أنت فصلاتك صحيحة في ذلك. جاء هذا بالنسبة لكل الصلاة، يعني سواء قراءة الفاتحة، سواء أخطأ في يعني الحروف بتاع الفاتحة، سواء لم يطمئن، أو ما يفعل من إفساد للصلاة وأنت لا دخل لك بها، هو يتحمل ذلك. بقي شيء واحد هو تأخيرها عن وقتها بالنسبة للدلة وجمع من الأدلة، الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوها معه النافلة، صلوها في بيوتكم وصلوها معه نافلة في رواية أبي داود إن شئت. يعني هذا في دلالة أن بالنسبة للوقت إذا صلاها وأخرجها عن وقتها كلية لا تصلي معه. لماذا؟ لأن الصلاة في ذاك الوقت لا تصليها فريضة ولا بد من أدائها في وقتها، هذا لا يتحمله الإمام. ولو أن كثير من أهل العلم يذهبون إلى أن حتى إن أفسدوا في التوقيت تتابع، لكن النص النبوي واضح في هذا، سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال فصلوها في رحالكم، يعني أدوها في الوقت الذي فرضها الله وجعلها كتابا موقوتا، وإذا أدركتك الصلاة معهم في المسجد فصليها معهم واجعلها نافلة. وهذا من الأدلة على ماذا؟ مش اختلاف النية، أنه هو صلاة فاسدة خارج من الوقت ومع ذلك تكتب لك نافلة صلاة صحيحة، مع أنك تصليها معه هو صلاة نافلة، ليس هناك ارتباط بين صلاة الإمام والمأموم، إذا فسدت صلاته لا تفسد صلاة المصلين يعني. نعم. ولهذا لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين فخرج السرعان قال قصرت الصلاة قصرت الصلاة، وما وصلنا أنه أمرهم بما بإتمام، عنهم لم يصلوا صلاة صحيحة كما هي، وإنما أتموا بالإمام، قصر خرجوا قالوا قصر الصلاة وانصرفوا. الجماعة الذين بقوا في المسجد هم الذي أتم بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بماذا؟ بإتمام الصلاة، مع أنه صلوا ركعتين. تفضل شيخ، قول الإمام البخاري رحمه الله وأتم من خلفه، كيف يكون هو مقتدي بالإمام الذي لم يتم وهو يتم؟ ما قلنا في التأخر اليسير الذي لا يضر، يعني هو قال وأتم من خلفه، يعني أتى بالصلاة على وجهها إذا لم يكن هناك تأخر طويل يعني بحيث ينجر، وإنما التأخر يكون تأخر يسير بعده ما ضره ذلك، أما أن يتأخر بحيث أن يصبح ذلك في حالة ولاقر في حالة ثانية فالأمر ليس هذا. ولهذا النص الذي ذكره لا يستلزم منه الإتمام، يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، والرواية الأخرى جاءت ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، كيف يكون عليهم وأنتم يقول ولا لكم الأجر، لكم الأجر وعليهم الإثم فيما فعلوا، وأنتم صلاتكم صحيحة وصلاتهم لابد أن يضبطوها. فالآن من خلال النص المقصود به أن الإنسان يتابع الإمام في صلاته، وما أخل به الإمام من الصلاة فهو يتحمل تبعته، المأموم لا يتحمل ذلك إلا إذا كان فيه شيء يسير في التأخر يعني الذي لا يضر كما ذكرنا من قبل، ثم يتم من خلفه، أما الأصل فيه المتابعة يعني. حتى رفع معناه ما تقدرش تقدر تتلت معنا، قلت لك إذا كان فيه إمام اللي عنده شيء يسير تخلف يسير تدرك، أما إذا كان لا يتم تتابعه، لأن النبي قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم، يعني أنت في كلتا الحالات لست مطالب، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في موطن بيان، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان في موطن بيان، لو كان إتمام المأموم مع الإمام لازم لكان أولى من يرشد إلى ذلك من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما كانت القضية وين الإمام يفسد وأنت يجب عليك أن لا تفسد، قال سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، واضح يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال فصلوها في رحالكم أي في بيوتكم ثم صلوها معهم نافلة. في هذا الموطن هذا يجب إتيان الصلاة بوجهها الصحيح في حد ذاته، هنا النبي بين ما يجب على ذلك، ما قالش فإن صلوها قبل الوقت فصلوا معهم، فصلوها معهم فلكم ولهم وأن يستغفر، لا ما قال هذا، قال صلوها. إذن فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث يعني يبين أن موطن المأموم أنه يتابع الإمام ولا يضره إلا إذا كان كما قلنا من قبل تخلف يسير. يعني الآن هذا الشرط نتاع الإمام البخاري بارك الله فيك على هذه اللفتة، هذا الشرط ليس مقصود من النص، يعني النص لم يقصد هذا الشرط. وأتم من خلفه، يعني هذه الزيادة وأتم من خلفه لم يشير إليها النص النبوي، وإنما هي من عند البخاري بدون نص، كأنه فهم والله أعلم من هذا النص، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أساءوا أخطأوا فلكم وعليهم لكم الأجر، معناتها إذا أخطأهم وقصروا فيما قصروا فلكم وعليهم. نص ما فيش النص أنه لا يجب أنت أن تأتي بالصلاة على وجهها الصحيح، وإنما أنت مطالب بمتابعته فيما يقصر فيه ولا يبالي ولا تبالي في ذلك، لأن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ، الحديث الذي فيه إخبار عن الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ويأمرون بصلاتها نافلة، قلتم فيه دلالة على صحة الصلاة خلفهم مع فساد صلاته. نعم شيخ، لو كانت صلاتنا صحيحة خلفهم لماذا نخالفهم في النية؟ لا مشكلة شيخ، قلتم أن فيه دلالة على صلاة على صحة صلاتنا خلفهم مع فساد صلاتهم. شيخ، لو كانت صلاتنا خلفهم صحيحة لماذا نصليها نافلة؟ نصلي الفريضة شيخ، الفريضة لماذا لا نوافقهم في النية شيخ؟ لأن سؤالي لأنكم قلتم فيه دليل على صحة الصلاة خلفهم مع فساد صلاتهم. نعم تصليها فجر، تصليها فجرا فريضة والوقت لم يدخل بعده، يا هذا كن عاقلا. شيخ قلتم فيه دليل على صحة صلاتنا خلفهم مع فساد صلاتهم، أين خطأ؟ أنا ما فهمت سؤالك الآن، أنت ما هي المؤاخذة علي؟ وصحة صلاتكم أنتم لأنها نافلة. كنافلة يعني. كنافلة. لا أنا ما قلت كنافلة، مع أن صلاتهم في ذاك الوقت ليس بصلاة، هي هم يصلوا في ماذا؟ فأنا أخرج الصلاة الظهر كما وقعت في عهد ابن عباس رضي الله عنه، أخرج لم يصلوا العصر إلا بعدما غربت الشمس. إذن كي تقول تصلي معه أنت وش راح تصلي؟ هو يصلي العصر، فماذا تصلي معه أخونا حتى توافقه في النية؟ شيخ لا أوافقه. ها؟ لا أوافقه شيخ. أنت قلت توافقه. لا لا شيخ، أنا ما فهمت لحد الآن والله ما فهمت ماذا أنت حاب تقول. يا أنا أخطأت يا أنا أصبت، واحدة من الزوج دوك خير، واحدة من خلاص ما مش حاب تقول هو هذا قدامي. يا أنا أخطأت يا أنا على حق، واحدة من الزوج. إذا أخطأت قل لي أخطأت في كذا وكذا والصواب كذا، وإذا أصبت ما شاء ما شاء الله تبارك الله. شيخ لعل الصواب أن نقول صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة. لا صلاتهم باطلة. صحيحة شيخ. باطلة. وعلى شيخ. أخرجوها عن وقتها. يعني. شيخ لأن النية مختلفة. ليست موافقة تامة شيخ. كين اختلاف بينهما. أنا لم أتكلم عن النية وليس في بكلام على النية. أنا أتكلم عن الصلاة وأداء الصلاة. يصلي العصر حتى أخرج عن وقتها. نزيد لها اختلاف. ما زيدش لا ما زيدش. إذا اختلاف النية ما أنا لا لست بصدد الكلام على اختلاف النية. شيخ لو أطلقنا لكانت صلاة العصر صحيحة بعد المغرب وكانت صلاة الفجر الصحيحة أو معليش شيخ معليش، إحنا لأننا نتكلم كثيرا عن الفجر شيخ، لذلك أنا مثلت بالفجر. لك الفجر الفريضة. لأن الواقع في زماننا شيخ المشكل في الفجر. أنا سؤالي المطروح الآن ماذا تقصد بالفجر؟ فريضة الفريضة شيخ. إذن ما بقاش يصليها قبل الوقت هو. نعم شيخ. إيه إذن صلاته كيف هي؟ باكر. وإحنا راح ندخل معاه نصلي معه. نافلة. نافلة. نعم. صلاتنا صحيحة. إذا دخل الوقت، إذا ما دخلش الوقت حتى النافلة تجي خلفه، سواء كانت نافلة الفجري ولا نافلة ولا الفجر في حد ذاته، والمطلق النافلة تحب تصلي وراء صلي مطلق النافلة، لأن النبي أجاز ذلك. نعم شيخ. ماني لست أنا، عندنا الآن في صلاة الصبح عدنا الصبح بس نخرج إشكالية أو الفجر ورغيبة الفجر. نعم. أو رغيبة الصبح، فكلاهما إذا دخل في الصلاة لم يدخل معنا الوقت، فلا نصلي معه لا الرغيبة ولا الفريضة لأن الوقت لم يدخل بعده. إيش نفعل؟ نصلي مطلق نافلة لأن النبي أجاز هذا، إذن أنا أصلي مطلق نافلة معه وأخالفه في النية ويقدر الفريضة، وأن هذا والأصل فيه جواز هذا. لماذا؟ لأن لم يدخل وقت الفريضة، لو دخل في وقت الفريضة لقلنا بعدم جواز ماذا؟ اختلاف النية. فبهذا الوقت هو يصلي في فريضة وإحنا نصلي في بعد في نافلة، جائز هذا لأن الوقت لم يدخل بعده. أنا هذا ما فهمت منك صحيح كلامي الآن ولا مش صحيح؟ شيخهم صلاتهم باطلة، وهذا الحديث فيه دليل على صحة صلاتنا إن خالفناهم في النية. يعني لو أطلقنا لك قد يفهم منها أن حتى لو نصلي معه ننويها فريضة مثلهم فصلاتنا صحيحة. اسمع مني، رانا قلنا صلوها قبل الوقت، أخرجوها عن الوقت، وهذا الموضوع كنت تكلمت منه الأسبوعين وثلاثة مش قبل ذلك، من خلال النصوص التي كنا نتكلم عنها في صحيح البخاري. ماذا قلنا سيدي؟ قلت له إذا دخل الوقت جاز لك أن تصلي خلفهم ماذا؟ هالفريضة. نعم أي هذا قلت أنا هذا كلام. هذه مسألة متفقين عليها شيخ. ما إذا في العبارة شيخ متفقين على هذا، إذا كانت الصلاة كلها قبل الوقت وش راح أنت تصلي معه؟ ستصلي معه نفلة ماذا؟ مطلقة. نعم لقد حد الآن حد الآن والله ما فهمت ما يقول. نعم شيخ ما خالد هو قدامك شيخ على إطلاق العبارة برك هذا ما أنا إطلاق العبارة صحيحة عبارة شيخ. والله هو المسألة لها شقان، الشق الأول حديث البر أن الإمام يتحمل كل جميع الخلل عن المأموم حتى الوقت. حتى الوقت هذا النص هذا قلت أنا حتى الوقت. وما يجي الحديث الآخر للشق الثاني يتعلق بالوقت أنه يخرجه النبي صلى الله عليه وسلم بالنص الآخر استثنية هذا في دماغه تدخل. لا شيخ على عبارة على صريحة على عبارتي أنا. نعم شيخ أنا ما زلت على ما قلت وسأظل أقول كذلك، يعني ما أرى أني أخطأت. قلت هذا الإمام البخاري رحمه الله يصلون لكم فين أصابوا فلكم ولهم، هذه العبارة تدل على ماذا؟ على أنك تصلي خلفه ولو أخرج الصلاة عن ماذا؟ عن وقتها وتصليها نفس فريضة. فريضة البخاري على قول البخاري. إيه على قول البخاري لعموم النص. قلت لكن هذا العموم من النص هذا يعارضه النص واحد آخر في الوقت، وأخرجنا الوقت من يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم فنساءوا فلكم عليهم، خرجناه من ثم وجئنا بالنص الصريح في ذلك، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورضاه قال سيكون أمراء يؤخر ظهر لي ما خدنيش من الصحابي وعبد الله بن مسعود ظهر لي قال يصلون لكم فإن أصاب يصلون عن قال الآخر يصلون الصلاة عن وقتها أي قال سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أي يخرجونها عن وقتها، لأن وقت إشكالية في يوم ما مع يونس بتاع طيبات قال يؤخرون الصلاة عن وقتها، ذهب إلى ماذا؟ أنهم يؤخرونها إلى آخر وقتها قبل غروب الشمس، هذاك ما صلاها في وقتها، من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة. فكان كلام طولت معه حتى بعد ذلك جئت بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في تحديد المواقيت، فإن أدرك ركعة قبل أن تغيب الشمس وقبل أن يغيب الحاجب الشمس وغير ذلك خرج على ما كان يقوله يعني. أي نعم. فالآن هذا يدل دلالة واضحة أن الإنسان إذا صلى خلف إمام على ما بوب له الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى والحديث الوارد في هذا النص يصلي، وهذا مذهب الشيخ ابن باز. الشيخ ابن باز يذهب إلى أنه حتى وإن أخرج الصلاة عن وقتها تصلي معه وأنت لك الأجر، لكن النص لا يبيح ذلك لأن النبي قال سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أي يخرجونها عن وقتها، قال فصلوها في رحالكم أي في بيوتكم ثم صلوها معهم نافلة إذا جئتم. قلت لكم قال الإمام سوري أبي داود إن شئت، وفي رواية إن أدركتك وكنت أنت ثم يعني تصلي معهم ماذا؟ نافلة إن شئت، ما سي وجوبا، يعني لو كان لازم تصلي يصبح الوجوب، ما دام أنك قد صليتها لا يصبح في حقك الوجوب لأنك قد أديت ما هو واجب عليك من صلاة يعني في حد ذاتها، لكن إن شئت تصلي معهم نافلة فصليها نافلة. هذه النصوص جمعت بيناتها قل بهذا الصور هذا كلام شابيت كل خلما شيخ في توجيه كبير البخاري شيخ في رواية أخرى في رواية أبي هريرة قال يكون أقوام يصلون الصلاة فإن أتموا فلكم ولهم، شيخ في رواية أخرى عن عقبة بن عامر في هذا الباب. نعم شيخ في هذا الباب. نعم شيخ نفس الحديث قلت لك في هذا الباب. نعم شيخ وين راه يا لا انا شفت الحلال في روايه اخرى عن ابن حبان من الشيخ يوجه تفويض البخاري الاتمام اللي يقصد الاتمام في حديث عقبه بعد ما الشيخ كل شيء. دائما انا عندما اتكلم يا بني انا لا اريد ان ابحث يعني كما نقول هنا للبخاري عن شيء، انا ابحث عن التبويب بين الحديث الذي ذكره وهذا الاستنباط الذي ذكره، ومن أجل ذلك نؤاخذ الإمام البخاري وتؤاخذني ويؤاخذ أي واحد. شيخ هنا فماذا يقصد البخاري بالإتمام فقط؟ هل هذا الإتمام الذي يقصد فيه والذي يوافق الحديث الذي استشهد به؟ مش مشكلة إذا الشيخ لا إشكال في تبويبه يا شيخ، لما قلت أنه هو يقول بصحة الصلاة ولو كانت خارج الوقت يعني إشكال يعرف حديث نص واحد آخر نبوي شيخ والله تعارض شيخ بين التبويب والنص شيخ. أنا بدي تعارض. أنت وردني عدم التعارض. ما تفضل. شيخ يقصد الإتمام هو عدم صحة عدم كمال الصلاة. شيخ في الرواية الأخرى فإن صلوا الصلاة لوقتها وأتموا الركوع والسجود فهي لكم ولهم. مسألة إتمام الصلاة شيخ مسألة إتمام الركوع والسجود. في رواية يصلون لكم فإن أصابوا مطلق الإصابة الآن فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم عليهم مطلق الإصابة سواء أداء الصلاة على وجهها أو أخرجها عن وقتها كل شيء. ولهذا الشيخ ابن باز الجماعة من تبويب البخاري وما ذهب إلى البخاري ذهبوا إلى أن صحة الصلاة خلف من يخرج الصلاة عن وقتها لعموم النص يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم عليهم. هذا ما عندي. الله يبارك فيك. مرحبا. تفضل. واضح. شفتك البخاري في هذا التبويب لم يتناول الوقت يعني. هو ما تناولوش لم يذكر إخراج الصلاة الوقت. ليش يعني يهمني؟ هو تناول العموم الذي ذكره النص. ليش أنا أقول هذا التبويب نتاعه إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. أولاً تبويب وأتم من خلفه هذا خطأ منه. ما فيهاش نعم. هذا ما فيش في النص ما يتم من خلفه. هذه لو يعني يشترط صحة صلاة المأموم إذا أتم وهذا ليس شرط في الحديث الذي بيننا. النص اللي فيه هو قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم عموم الإصابة الوقت أو غير أصاب الوقت أصاب أدى الصلاة على وجهها كل شيء. هذا مفهوم الحديث هذا لكن الشيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يتناول هذا الشيخ لم يتناول إخراج الصلاة عن وقتها هو تناول إتمام الإمام فقط إتمام أنا وعدم إتمام معليش إذا لم يتم الإمام نعم. ما في مال أنا عندي مطلق أن يتم أن يأتيها في وقتها فيتمها أن يأتيها بركوعها وسجودها واطمئنان هذا كله إتمام الشيخ يعني حتى يكون الإمام البخاري مصيب كان عليه أن يذكر في التبويب عدم إتمام الإمام بشرط أن يصلي في الوقت أو يذكر هنا المقصود به ماذا؟ يعني المقصود بهذا التبويب يقيده بالصلاة فقط ويشير ولو إشارة كما الآن شوف الآن بيلي واش قال وكانت عائشة هي أمها وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم ليش هذا كله ذاكره هنا؟ لأن النص يحتمله يتناول هذا فذكر هذه التبويبات ليبين ماذا يريد ويقصد من وراء ذلك. فإذا هو لما قال إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه المقصود به هنا عموم الإتمام يعني أن يتم ويؤدي الصلاة في وقتها ويؤديها كذلك بركوعها والاطمئنان فيها كل هذا الإتمام من كل الوجوه. فإذا كان بهذه الصورة أكثر إلا إذا حملنا على جزئية خاصة قلنا المقصود بالإتمام هو الاتيان بالركوع والسجود لأن قال الرسول قال في النص اللي بين يدينا فإن أصابوا يصلون لكم فإن أصابوا مطلقا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم عليه. ممكن إذا جاءت نصوص أخرى بعد حتى على الوقت من البخاري نستطيع أن نقول هذا البخاري قصد بهذا الباب هذا التبويب هذا والله أعلم. نعم نعم بارك الله فيك شيخ مرحبا. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن صلي وعليه بدعة. قال أبو عبد الله وقال لنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحيم عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. ثم قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إمامة المفتون والمبتدع يعني حكم إمام صاحب الفتنة والمبتدع كذلك. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: صلي وعليه بدعته، لأنك أنت مطالب أن تؤدي الصلاة، ومستحيل أن يغير الشيء في كلام الله أثناء الصلاة. يعني فرق بين أن يتكلم ويرشد وغير ذلك وبين أن يصلي، يعني مستحيل أن يأتي بشيء من عندي، لأنه سيقرأ قرآن أن أنت تعرفه ويعرفه ويفهم ذلك. إذن قال رحمه الله الإمام البخاري رحمه الله، قال أبو عبد الله يعني الإمام البخاري، وقال لنا محمد بن يوسف، هذا من الطرق اللي هي مرفوعة عند الإمام البخاري، عندما يقول قال لنا معناتها السند متصل، واضح سند فيها متصل، صريح بالسمع شيخ، تصريح بالسمع. نعم. قال لنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور، فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج من الصلاة خلفه، مقصود به. فقال الصلاة أحسن ما يفعل ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن، أي صلي معهم، نعم فأحسن معهم، وإذا أساءوا أي خرجوا على الحاكم فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها، ولا أدري أين الضرورة، إنما المخنث عنده شيء واحد يدخل على مال على النساء، يدخل على النساء ويمشي مع الرجال، لا حد يسأل في حد سوى في حد يعني. فإذا كان عموم النص يشمل فلا أدري أين المانع، إلا إذا كان في هذه الحالة كثرة مخالطته مال للنساء، فثم يقع ما يقع من تحرج الذي ذكره الزهري رحمه الله وتبارك وتعالى في هذا. يعني ثم كان البخاري يميل إلى ذلك ولم يعرج على هذا. ثم قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي كان رأسه زبيبة، يعني هذا لا يصل هذا الحبشي إلى الحكم إلا إذا كان مفتونا، لأن النصوص العامة نصوص الإمارة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أن الأئمة تكون ماذا؟ من قريش، هذا الأصل كانوا عايشين عليه الصحابة رضي الله تعالى وضام عن الأئمة من قريش، إذن منهم يعني لا يتقدم بين يديهم غيرهم، واضح الإمامة العامة في حد ذاته، لكن عاد قالوا اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة، معنتها هذا الحبشي لا يصل إلى هذا الحكم إلا إذا مات، إلا إذا تسلط، وهذا يصبح إمام ماذا؟ مفتون، هذا هو إمام فتنة والإمام مفتون. إذن فالبخاري ذكر هذا النص الأول وهو موقوف عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو فهمه للنصوص العامة النبوية في هذا، ثم ثنى بالحديث الذي هو مرفوع يعني وفيه إشارة إلى الصلاة خلف الإمام المفتون من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أسمع وأطع ولو لحبشين كان رأسه زبيبا. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. ثم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطة أو قال خطيطة ثم خرج إلى الصلاة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه إذا كانوا 2. قال بحذائه قال سواء إذا كان 2، يعني ما فيش تأخر ليعلم الفرق بين الإمام والمأموم، يتأخر الإمام شوية، ومعلوم أنه إذا كان من كان على اليمين فهو مأموم، من كان على الشمال فهو إمام، إذا هذا عرف فلا يحتاج. فالإمام البخاري عندما قال بحذائه خشي أن يفهم الناس ممكن يتأخر قليل، قال سواء، يعني يكون بحذائه متساوي، يعني القدم بجانب القدم والكتف بجانب القدم إذا كان اثنين. ثم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت رسول سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال بت في بيت خالة ميمونة فصلى رسول الله العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات، هذه النافلة البعدية انتهى العشاء 2 ركعتين و4، قال ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره، لأن عبد الله بن عباس جاء من أجل ماذا؟ لنظر إلى قيام النبي، لو كانت تلك الربعة من القيام لصلى معه. إذن فابن عباس لما ذكر أن هذا كان من فعل النبي فقط فيه دلالة أن من جعل جواز صلاة بعض الصلاة بعد صلاة العشاء ويعد من القيام هذا خطأ، لأن لو كان الأمر كذلك لقام ابن عباس معه تلك 4 ركعات، وإنما ذكر تلك النافلة بعد العشاء، قال ثم نام ثم قام فجئت عن يساره فجعلني عن يمينه، قال فجعلني عن فجئت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت خطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة. يعني هذا كله في موقف الإمام إذا كان معه واحد فقط يكون عن يمينه وبحذائه سواء بدون تخلف، لأن بعض الأئمة يقولوا هذه المقولة هذه يتأخر قليل يعني حتى يميز، لكن التمييز ظاهر من الأول. ولهذا قالت عائشة فقام النبي صلى الله عليه وسلم عن فقام أبو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر يأتم مات بالنبي صلى الله عليه وسلم، في دلالة واضحة من هذا النص هذا. نعم شيخ تفضل. العدد المذكور في الحديث لا يبين أن 4 ركعات من القيام؟ لا ما يبين، لأن قلت لكم من الإشارة من هذا النص هذا الإشارة أن ابن عباس جاء لماذا؟ ليرمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ويتابع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به لما قام ماذا فعل؟ لم يقم معه، دليل على أنه رجع من بعد العشاء فقام وصلى 4 ركعات ثم نام فقام، فماذا فعل ابن عباس؟ قام. ولهذا ابن عباس لما كان لا علم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ وهذه كنت أتمنى واحد منكم يستحضرها يعني، لكن ما ليش هي أله وضوءه؟ ما هذا أله وضوءه ابن عباس لما علم أن قيام النبي يكون في ليل، فلما ذهب لينام هيئ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما هيئ له وضوءه وقام فوجد الوضوء مهيئا قال من فعل هذا؟ قالت أم سلمة ماذا؟ الغلام. فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لما رأى عنده فكر مال ناضج شغال دعا له بما يوافق هذاك الفكر الشغال والمخ الشغال في حد ذاته، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا فيه دلالة أن ابن عباس جاء ليرمق، ورمقه كان وقيامه كان بعدما نام النبي فقام، وهذا لعله كان لما بدن النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يصلي قيام الليل مال 7 ركعات كما هو معلوم من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو موافق لحديث عائشة وهي تذكر ماذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجع بعد العشاء ثم ينام بعد. شيخ مي وقولي ماذا تقول شيخ؟ يعني لعله لما بدن النبي لأنه كان زواجه من ميمونة رضي الله عنها كان سنوات قرابة من تونس، تزوج ميمونة متأخرا، وهذا مما يقوي يعني ما ذهبت إليه. جزاك الله خير فضيلة الشيخ ما شاء الله تحياتنا. نعم تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. ثم قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ قال عمرو فحدثته به بكيرا فقال حدثني كريب بذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما واضح لم تفسد صلاتهما يعني تبويب ماشي يعني من حيث التبويب في حد ذاته لكن عبد الله بن عباس ما كان يعلم أين موقف الإمام من المأموم ففعل ذلك عن جهل فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه فذاك الفعل لازم له من فعله داخل الصلاة يعني كأن الإمام البخاري يرى أن الحركة تفسد الصلاة ولو كانت يسير واضح سواء كانت من ال... هو قال لم تفسد صلاتهما النبي ماذا فعل أداره وحركة النبي ما كانت إشارة إلا باليد وإحنا قد علمنا من قبله الضرب على الفخذ من الصحابة وغيره أشاروا إليه أن الإشارة البسيطة لا تلقى إذن لا يكون ذلك إلا على المأموم وابن عباس كان في ذاك الوقت ماذا يجهل فكان لزاما أن يعلم فيفعل فقيامه عن يسار الإمام لا يفسد الصلاة ابتداء ثم عودته إلى الأصل يفسد الصلاة وقلنا هذا داخل العمل ماذا اليسير داخل الصلاة الذي لا يضره ثم قال رحمه الله حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه ابن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ قال عم فحدثت به بكيرا فقال حدثني كريب بذلك إذن هذا فيه دلالة على هذا الفعل الإمام البخاري استدل به أن هذا لا يبطل الصلاة وهذا الأمر ما هو لم يفعل كما نقول هنا عن علم حتى أصبحت حركة زائدة وإنما شيء لا بد منه في هذه الحالة من تغيير هذا الأفعل هذا فهذا ما تستلزمه الصلاة وما يطلب به صلاة فمثل هذا الفعل لا يبطل الصلاة والله أعلم شيخ نعم شيخ هذه اللفظة هل فيها تصريح أنه قام عن يساره بعد أن كبر فيها قام يصلي فقمت فيها تصريح أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أو أنها في رواية أخرى لا في الرواية واحدة كافية تكفي هذا الشيخ أي ثم قام يصلي قام يصلي ما معنى يصلي هو كان يترقبه جالس نايم فلما توضأ ثم قام دخل معه إذن ماذا دخله في صلاة ثم أداره عن يساره فأخذ فجعني عن يمينه وهنا ابن عباس ما ذكر أنه كان قبل التكبير وبعد التكبير وغير ذلك وإنما يفهم من النص أن هذا كان بعد الدخول في الصلاة ولو لم يكن بعد الدخول في الصلاة لما كان في فائدة في ذكره هنا إذن فقوله فقام فنمت عند ميمونة عند النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وهي القصة أطول من ذلك ثم قام يصلي يعني بدأ الصلاة قام يصلي أي دخل في الصلاة قال فقمت عن يساره تأخر ابن عباس ثم قام عن يساره فأخذه النبي فأداره عن يمينه دليل على أن هذا بعد التكبير في الصلاة عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفق إلى غير ذلك والله أعلم شيخ لو كان قبل التكبير لكن الأولى توجيهه بالكلام دون الإشارة بدون إشارة، وممكن حتى يكون الاعتراض له وجه من فضيلة الشيخ، يعني يكون له وجه يقول أن الغلام لم يدخل في الصلاة وجاء عن يساري فأداره، يعني على الأقل نحطه ماذا؟ الإمام لما أداره دليل أنه ماذا؟ تلبس بالصلاة. هذا يعني تسليما إذا أردنا أن نعترض الإمام البخاري في هذا، قام في الصلاة أي دخل في الصلاة، فجاء ففعتك الفعلة، لو أخذه قبل التكبير لكان الأمر نقول ابن عباس لم يدخل في الصلاة، لكن ابن عباس لم يذكر أنه كان قبل أن يكبر غير ذلك، فمن هنا استفدنا أن هذا بعد التلبس بالصلاة فالنبي أداره إلى ذلك. والله أعلم. هذا قد حدث مثل هذا. وين مر بينا هذا؟ قال وجاء سويد بن جبير عن يساري. هذاك فعل جاب. احنا نتكلم مع الصحابي ما يقولوا لنا. هو راح الحديث تاع الاخرى جسرة بنت دجاج. هي حديث جسرة هو كذلك، وليس جسرة اللي هي، وانما تحكي عن ابي ذر، على ما اظن عن ابي ذر. قال فجئت واراد القيام معه، قال فاخذني عن يمينه، وجاء ابن عباس فأخذه عن شماله، وكان كل يصلي معه بصلاته، يعني داخل الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى أنه يأخذ جهة اليمين ويأخذ جهة الشمال في حد ذاته. فهذا ثابت عن النبي فعل مثل هذا الفعل داخل الصلاة، وتوجيه المصلي إلى المكان الذي يليق به، لا يبطل ذلك الصلاة. نعم شيخ، هذا الحديث الذي ذكره البخاري في هذا الباب شيخ، والذي بعده والذي قبله، الحديث الذي قبله شيخ، هي ليست نفس القصة؟ نفس شيخ. في الحديث الأول في اللفظ الأول ذكر أنه صلى 7 ركعات، وفي هذا ذكر أنه صلى 13 ركعة. هذا التصرف من الرواة. هذا التصرف من الرواة يعني بعدد ركعات. نعم، لأن الواقع واحدة، لأن ثم دعا له عد فقام 3 ركعة. لكن تعدد ركعات شيخ شوف من التصرف. أنا عندي التصرف الرواة اللي إذا كتبت أنت أنها قصة أخرى، لأن ابن عباس عنده قصة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، جاء لي في ذلك. أنا ذكر أنه صلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين، التي بعدها قد صلى 13 ركعة. هي عد كلها، وذكر البعض الله أعلم، يعني لا أستطيع الساعة الحاضرة. شيخ زي وياه ابن عباس رضي الله عنه، لا طبعا عن النبي صلى ركعتين ثم ختم الوتر. هو هذه قلت صلاه لوارده هي كانها صلاه واحده، والروايات فيها تعددت، انا قد ذكرت 13 ركعه، وثم ذكر كذا 7 ركعات، وغير ذلك في الروايه تعددت، والله اعلم. جيد وراجعوا المساله حتى يتم الامر هذا. نعم، هذا الحديث فيه دلاله على ان النائم اذا غلب على ظنه عدم الوتر. لا لا، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. بالأنبياء شيخ. العين باب الجمع عليهم تحمل حديث العين الساعة الغالب. والأصل إيش هو؟ والأصل إيش؟ ما شاء الله تبارك. شيخ، من غلب على ظنه؟ ما كانش غلبة الظن، كي ترقد ما فيش غلبة الظن. قال العين وكأسها. متى تخرج إلى الغالب؟ تخرج إلى الغالب كما فعل الصحابي، لا أدري من هو، أبو موسى ولا من، كان إذا نام في وسط الجماعة يقول هل سمعتم صوتا؟ هل شممتم ريحا؟ يعني بما جعل الشعر به تعرف أنه قال ما سمعنا وما كذا، إذن فيقوم ويصلي، مع ذلك ما بنى على غالبه هو، وإنما رجع لمن هو حاضر لعله شم أو سمع، يعني مع ذلك ما قالش على الغالب. إذن الغالب أن النايم، هذا في رد من النبي، ليس لي في رد من النبي، لما ضرط أحدهم في المجلس ضحك الآخر قال أيضحك أحدكم مما يخرج منه، يضحكون مما يفعلون، وهذا وضرط بعذرته، فلا الثاني ضحك بشر يضحكه، قال أيضحك أحدكم مما يخرج منه، أنت وياك يتواجه وليه تضحك، إذن هذا عادي يعني مش يضحك. أنا نعم، فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا لم ينوي الإمام أن يأم ثم جاء قوم فأمهم. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. قال الإمام بخاري باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال بت عند خالتي فقام النبي يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساري فأخذني برأسي فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. يعني الحديث ليس في دلالة لأن ابن عباس جاء لمال يصلي مع النبي فالنبي نوى الإمام من أول. يعني إذا حبينا نقول يعني فلما جاء ابن عباس والقصة قد وقعت من المرأة لماذا جاء ابن عباس من خالته ميمونة فبينت ذلك فنحن نستطيع أن أقول أمر ذلك لكن الأمر يعني من حيث التبويب ما ضره ذلك في التبويب ولو أن النص لا يدل على هذا لأن يعني النص فيه دلالة أن ابن عباس جاء ليرمق صلاة النبي ويصلي معه ما جاء تلك الليلة كي لا يصلي معه وإنما جاء ليصلي معه فلما دخل قام مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما ضره ذلك. الذي فيه دلالة على هذا النص هو النص الآخر إيش هو عندي أنا بيكون عندكم أنتم شيء آخر غير اللي عندي أنا قيام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو قيام النبي صلى الله عليه وسلم فقام بصلاته الناس فأما نعم زيد من يتصدق على هذا؟ حديث جابر الذي درسناه مؤخرا لما جاءوا يعودون النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه يصلي فدخلوا معه في الصلاة ولا ذهب لي عند عائشة ذهب لي من البداية صلوا معه نافل ما النصوص اللي واردة هي عندك من يتصدق على هذا؟ فالرجل تلبس بالصلاة والآخر يتصدق عنه وقيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وحديث الكسوف شيخ هرع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى الناس بصلاة لا قال الصلاة جامعة نادى فضل. إذن فالنصوص عديدة يعني ماذا تبويب البخاري يعني من حيث التبويب الفقهي سليم وأما النص فليس فيه دلالة وهذا فيه دلالة على أن كائن بعض الأعمال بعض العبادات لا يشترط لها النية في الابتداء هذه معروفة يعني النية المقصود به لا يشترط لها النية النية التي هي بمعنى التعبد لله بها واضح النية التي هي بمعنى التعبد لله بها واضح وأما النية المطلقة فلا بد أن تكون فهذه شبيهة بالسفر إذا قضى المسافة نوى سفر أو لم ينوي إذا سار المسافة يقصر وكذلك هذا إذا دخل في الصف ثم جاء إنسان ولو لم ينوي أن يأتم يصبح مباشرة ولم ندي يعني لا يشترط هذا عند البدء وغير كذا إذن هذا مقصود به والله أعلم. نعم فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. ثم قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه. ثم قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان فتان فتان ثلاث مرار أو قال فاتنا فاتنا فاتنا وأمره بصورتين من أوسط المفصل. قال عمرو لا أحفظهما. قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. هذا النص اللي وارد في هذا أن الرجل ما خرج يعني ما خرج من الصلاة وإنما انحاز وأتم صلاته يعني كنوى الانفصال عن الإمام والانفصال عن الإمام هذا معروف عند مالك ثابت عندنا بالنص ذكرنا هذا في صلاة الخوف فهو أن يصلي معه ركعة ثم يبقى الإمام قائما ثم المأمومين ماذا يفعلون؟ يقومون فينصرف عن الائتمام به وصلاتهم صحيحة مع انصرافهم ثم يتم ركعة لوحدهم ثم بعد ذلك يسلمون وينصرف ويأتي الجماعة الثانية. يعني هذا الأصل ثابت. وكان في ذهني يعني هذا الآن ما رجعت القضية أن الرجل أتم صلاته يعني انصرف أي انحاز إلى جانب المسجد وأتم صلاته وانصرف لم يتم معه لما رآه قد أطال الصلاة مع المقصود به. وكان الرجل حاجة فخرج فصلى. كان البخاري يقول فخرج من الصلاة فصلى وهذا اللي يبدو من النص هو عكس ذلك. وإنما في بعض طرق الحديث أنه انحاز إلى جانب فأتم صلاته. فلما بلغ الأمر إلى معاذ ما فعل ذاك الرجل قال منافق. والقصة معروفة عندكم يعني ما تحتاج إلى أن أعيدها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف رجل فكان معاذ تناول فكأن معاذا تناوله قال يا منافق منه تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال فتان فتان فتان ثلاث مرار أو قال فاتن فاتن فاتن وأمره بصورتين من أوسط المفصل قال عمرو ولا لا أحفظهما. ولهذا لما أطالع على الناس دليل على أن الإمام لابد أن يراعي حال الناس إن فيهم الضعيف والشيء الكبير وذا الحاجة فكان يراعي هذا من خير من حياة النبي. وهذا التخفيف كما قلنا من قبل لا يستفاد منه لأن الآن قال إذا طول الإمام معناتها قال البقرة لأن الصلاة عند الصحابة لك الزمان كانت صلاتهم كصلاة النبي فطول الصلاة وقصرها بحسب القراءة القراءة هي التي تحكم في ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة وأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز معناتها النبي يدخل في الصلاة ويريد إطالتها بطول القراءة فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في القراءة وهذا كالتجوز في القراءة يستلزم عليه ماذا؟ التجوز في الركوع لأنه يكون الركوع قريب من القيام بعد الرفع من الركوع قريب من الركوع ثم السجود قريب من الركوع من الرفع من السجود هي رايحة هكذا متقاربة. إذن فمعاذ بن جبل لما بدأ البقرة علم ذاك الغلام أن هذا بن معاذ راح يطول بهم إلى نص الليل بعدما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وانتظروه بذلك طول المدة هم صابرين عليه ومع ذلك زيد يجي يطول بالبقرة ويمشي معهم رضي الله تعالى عن الجميع. إذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أفتان أنت. وبعد ذلك لما سمع الغلام ما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقالوا يا منافق قالوا غدا سمعت أن القوم سيقدمون لغزوة أحد في ذاك الموطن قالوا غدا ستعلم من هو كذلك المنافق. فلما جاءت المعركة وحصل ما حصل واستشهد ذاك الرجل الغلام ذاك استشهد فقال النبي لمعاذ بن جبال ماذا فعل خصمي وخصمك؟ قال يا رسول الله صدق وكذبت صدق. وقالوا كان الأيام بيننا قل ما شئت أنا عندي أشغالي وعندي أعوالي لأنه صواح ابن واضح يباته ماذا يسقيه وهم في حد ذاته وانت راح تأخذ منها هذا قزعلن. فقال صدق وكذبت والله أسأل أن يوفق الجميع. الله وسبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا